اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن الأخلاق بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك ويشكر الله علينا وخزائن العلم. اللهم اشرح لك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام ورحمة الله. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل لهم. السابعة. لم يختلف العلماء في من قال لامرأته قد طلقت. يعني السابعة المسألة السابعة من قوله تعالى الطلاق مرتان. نعم. لم يختلف العلماء في من قال لامرأته قد طلقت تفئت أنه من صريح الطلاق. يعني بأنه. طيب بأنه من صريح الطلاق. في المدخول لكن في المدخول بها وغير المدخول بها. أنه الآن يذكر والكلام يتعلق في الطلاق يقع على المدخول بها وعلى غير المدخول بها، يعني على يقع على شيء اسمه زوجة. نعم. فمن قال لمرأته أنت طالق فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك. يعني ذكر كلام كثير على هذا الكلام أن ينوي أكثر من ذلك، وذكر أدلة قوية على أنه لو طلق ثلاثا إنما هي واحدة، ذكر أدلة كثيرة على ذلك. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. فإن نوى اثنتين أو ثلاثا لزمه ما نواه. طاعوا لهم لا زحمة في الشيء. تفضل أنت. لا مشان ما زحمة. تفضل ورب. نعم. فإن نوى اثنتين أو ثلاثا لزمه ما نواه. يعني هذا المعتمد، أما الثاني أتى له بأدلة كثيرة وأنها مرة. مثل ما قال مثلنا لو قال الإنسان قرأ سورة ياسين مرة واحدة وقال أنا قرأتها 3 مرات 4 مرات يكون قرأها 3 مرات، قال أنا قرأتها 3 مرات ما قرأتها إلا مرة. نعم. فإن لم ينوي شيئا فهي واحدة. فإن لم ينوي شيئا فهي واحدة يملك الرجعة. يملك الرجعة هون كمان يعني قال يملك الرجعة، يعني اعتمد على ما ذكره قبل يملك الرجعة في المدخول بها، أما غير المدخول بها لا يملك الرجعة لأنها ملكت نفسها أنها تبين. نعم. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إذا طلقتم إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ليش؟ لأنها ملكت نفسها بخلاف الموت لا هي زوجة. نعم. يعني عليها عدة. نعم. ولو قال غير مدخول بها لك إذا مات عنها. ليش؟ يعني لأن الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويذرون ما فصل سبحانه وتعالى بين المدخول بها وبين غير المدخول بها. في إنسان ربما يمكث مع أهله سنوات ولا يأتيها سنوات وبذكره. الله يرحمه سيدنا شرف الله ذكر لي يا أوائل ما ذكر لي رحمه الله أنه كان اثنين يحبوا بعض، يعني بنت ورجل ذكر وأنثى، وكثير يعني أهلهم مانعوا بعدين وصلوا لبعض بزواج، يعني وصلوا لبعض. لما وصلوا لبعض ما صدقوا بعض انه وصلنا لبعض. ايه سبحان الله. ايه حكوا مع بعض ما لازم نشكر الله انه الله وصلنا على شو قال يعني لازم منهم يعني يصلي. ايه وقضوا صلاة ليلة قد قالوا تاني ليلة ما لازم نشكر لي الله قال وبلغوا من العمر العتية وهي بكر اشتغلوا بشكر الله ولم يقرب منها ولم تخرج منها إلا في الشكر. كل ليلة يقوموا يلا صلاة صلاة صلاة يعني اللي ما بصدق الصح صلاة يعني هو أمر أمور العقيدة بس يعني هيك أنا قلت باهي يعني زوجة اسمها زوجة نعم. وبحال كمان بعد فرضنا 50 سنة طلق ملكة نفسها مات مثل أي زوجة نعم نعم يا سيدي. ولو قال ما هيك يلا ولو قال أنت طالق وقال أرست من وثاق من وثاق شو ربي قال فشدوا وثاق العمول وثاق الوثاق نعم لم يقبل قوله ولزمه. ليش؟ لأنه هذا صريح هذا صريح إلا نعم يعني فكيتك من رباطك انت مربوطة وفكيتك من رباطك من قال لا انت طالق ايه قال يعني قالوا له طلقت قال له لا انا بريد من وثاق هيك قال من قال له هذا كلام بطال لانه هذا اللفظ صريح في الطلاق. لكن نحن بنحشو قال الا اجاب يلا هناك ما يدل على صدقه. يعني لو فرضنا كان مربطة فرضنا اشتغل يعني ادم خابرة هطل الكلفشة ففكر لها ولا انت طالق هذا ما في شيء فانا اطلقت يعني فمن الحماقة ان تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة صديق طالقة أما هي طالق ما من الطالقة لأنه ما في رجل طالق نعم مثل حامي نعم أما في غزال وفي غزالي نعم إلا أن يكون هناك ما يدل على صدقه نعم. ومن قال أنت طالق واحدة ولا رجلة لي عليك فقوله ولا رجلة لي عليك باطل وله الرجعة وله الرجعة يعني شو هل يعني الكلام الزايد ليش أنت ولا رجعت لي عليك ليش قولوا ولا رجعت لي عليك يعني كأنها كناية يعني لكن كلام فارغ يعني ولا رجعت لي عليك قولوا باطل بس والله يعني أما لو نوى لا رجعت لي عليك يعني مبتوتة لأنه شو قال فقوله باطل يعني إلا يعني أن ينوي بذلك لو ما قال هيك إلا أن ينوي بذلك أنها مبتوتة يعني البتة نعم وله الرجعة لقوله واحدة مثل ما بيقول يعني إلا أنت حرام علي مثلا إيه من العلماء بيقوله كلام فارغ إلا أنت حرام علي إلا إذا نوى شيء ثاني لأنه ليش اللي بيحرم وبيحلل هو الله يحرم علي دوء مملوحه ما بيقوله يحرم علي دوء مملوحه بعض العلماء بيقول يلزموا كفارتهم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إلا أنك يعني ما بصير هيك تحلل وتحرم من عندها، لكن معتمد ما بدش. نعم. إذا قال علي حرام نسأل الله العافية. لا هذه شيء ثاني، هذه قالوا كفارة كفارة يمين كمان. إذا أراد طلاق بصير طلاق. نعم. وبعضهم يقول مباشرة طلاق، ليش؟ لأنها شاعت في لفظ الطلاق. نعم. إيه فلذلك صار الطلاق. أما المعتمد هي ليس الطلاق. علي ما علي. بس يعني في لفظ الناس يعني يطلقونها، وأنا تعجبت يعني فقهاء بيقولوا تقع يقول علي الحلال، يعني كأنه قال علي الحق، ناصر كأنه قال علي الحرام علي الحرام، إذا قال علي الحلال يعني علي الحلال، يعني شو يعني بيقصدوا علي الحلال؟ يعني الحلال هو الطلاق، وبيقول يعني هو يعني بريد هذا، لكن إذا ما أراد ليش يعني؟ طالما ما أراد ما في شيء. يعني لو قال إذا أراد طلاق طلاق، يعني عليه الحلال يعني واقع، يعني الحلال عليه عليه أجر ومجهور، هذا خبر يعني واقع نص عليه، يعني أنا تعجبت لما شفته يعني. نعم يا الله سيب. يعني الأمور يعني يعني مثل واحد عم يلعب بالنار، عم يلعب كمان بالسلاح، السلاح ما بيلتعب فيه، هاي المرأة مثل هيك يعني خطرة، في واحد يعني بيجرب سلاحه يعني بأخوه بزوجته يعني عم يلعب شو عم يضع. يعني كنا يعني عم نقرأ طلاق، قلت له هذا ما تقع، وبعض الناس يعني بيجي بيحكي بيجرب يعني انه صار عنده علم بالطلاق، ايه وبيقول لزوجته، راح واحد راح عمله بالفعل وصار يسأل ما رضي يرجع لعندي، صار يسأل وصلوا وصلوا الله يرحم عندك تقول سعيد وصلوا وصلوا يعني. فكيش يسألني توقف تعي يجي يسألني يعني ما لقيت أجرب على زوجته يعني. لذلك الزوجة ما الإنسان يعني هذا مو مزحة، يعني جدهن جد وهزهن جد، هذا كله في الصريح في صريح الطلاق. نعم. وله الرجعة. نعم. لقوله واحدة، لأن الواحدة لا تكون ثلاثة. أيوة. فإن وجاب. نعم. فإن نوى بقوله لا رجعة لي عليك، لا رجعة لي عليك ثلاثا، فهي ثلاثا عندما. فإن نوى ثلاثا بقوله هيك يعني. فإن نوى بقولي لا رجعة لي عليك ثلاثا، فإن نوى ثلاثا بقولي لا رجعة عليك لي عليك مقدم مؤخر يعني، فهي ثلاث عند مالك. نعم. ايه والشافعي كمان، لكن هو الشيخ مالكي يعني داري. واختلفوا في من قال لمن، والحنفية كمان كمان والحنفية. نعم. واختلفوا في من قال الحنفية حتى أشد من السادة الشافعية بالطلاق. نعم. الله يرحم الشيخ عبد الرزاق مرة خطب خطبة الطلاق، نزل أبدا كله طلاق كله طلاق يعني. نعم. واختلفوا لأنه يجوا كتير يعني يسألوا. نعم. فعمل خطبة على الطلاق رحمة الله يعني. واختلفوا في من قال لامرأته قد فارقتك. نعم. أو سرفتك أو أنت خلية أو برية أو بائن أو حبلك على غاربك أو يعني شو أنا حبلك على غاربك، يعني الإنسان ما بيمسك يعني رابط دابة ماسكة من الرسى من المقود بيحطوا عليها ويتركها، هذا معنى يعني مالك مين يعني يمسكك حبلوك على يعني خلاص، يعني لك زوج وصرت يعني أمرك من رأسك صار، هذا معنى خلاص نسأل اختاري نفسك كله كله ألفاظ كتير. نعم. أو حبلك على غاربك إيه؟ أو أنت علي الحرام أو الحقي لأهلك أو قد وهبتك لأهلك أو قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك. فقال أبو حنيفة وأبو يوسف هو طلاق بائن. بائن عن ثلاثة. نعم. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا قال الرجل لامرأته استفلحي بأمرك. نعم. استفلحي بأمرك أو أمرك لله أو الحقي بأهلك فقبلوها فواحدة بائنة. استفلحي يعني يكون بالنسبة إليك يعني هذا الأمر نجاح وفلاح. استفلحي روحي خليك تفوزي بهالروح. استفلحي تطلي عنه وعندي من تحت يعني بالحاشي قال استقلي لكن معناها جيد. استفلحي يعني استفلحي فرحي يعني من الفلاح. استفلحي بأهلك روحي بقى خليهم يعني أليس يوجد لفظ أنه لا كان يعطيها كأنه تطلق نفسها. شيء ثاني أمر آخر هذا. هذا ما له علاقة. نعم. وروي عن مالك في من قال لامرأته قد فارقتك أو سرحتك أنك من صديق. كلها لا أشواء فواحدة بائنة. طيب. بس أنا شو أنا أو الأحقي بأهلك أو أمرك لك أو الحقي بأهلك فقبلوها فواحدة بائنة. عجيب الله. فواحدة بائنة يعني كأنه خلعها واحدة لكن تبين منه يعني بدها ترجع بعقد جديد. ظريفة والله. شوف قبلوها سيدي والله هذا بدل يعني استفلحي بأمرك أو أمرك أو الحقي بأهلك فقبلوها فواحدة. غريب الكلام. فواحدة بائنة. نعم يعني بدها عقد جديد لكن هذا الألفاظ كلها كل ألفاظ كناية. يعني قال له خلاص روح لبيت أهلي. خلاص روح وين ما بدك روح. خلاص ما عاد لك لا يعني لا فوتي ولا اطلعي. خلاص روح شو بدك تساوي. أنا عارف بهذا التصرف أول ما توصل بنته بيقول لك رجعي لبيت زوجي خليك بيبهن وهو برجع. والله في إفراط وتفريط. في إفراط وتفريط. كان بالأول في تفريط بشكل يعني والحقيقة يعني شو بدي أقول بدون عصاي الآباء يعني. وهلا بعدين يعني كمان في إفراط يعني لا إفراط ولا تفريط. كنت يعني هيك دخلت بمسألة قال الله يرحمهم شوف شلون كانوا يعني شلون كانوا معاملوا بناته حتى المرأة تعود جيدة ببيتها. راح زوجها قتلها قتلها قتلها قتلها ايه وقلعها امتى بالليل روح لبيت اهلي. راح لبيت ابوها اجى ابوها نزل فيها قال له روحي وليه على رجع لبيت زوجي يضربوا اثنين ولو كان بإيدي والله لا أعمل له قتل لأبوه قبل زوجي. هن الاثنين بدون تكسير إيدين هن الاثنين لأنه مجرمين لأنه ما بيضربوا ضرب عادي مو ضرب عادي ضرب مبرح. أما ضربه ما عليه شيء ولو كان أخطأ لكن هذا ضرب مبرح بيضربوه. وعم حكيك عن كسب يعني كثير كان يكسب يعني ضربها وفوق يعني روحها أبوه قتلها لما بيضربوا مأسيين يعني يعني بيضربوه أكثر من العبد صدق. قلت له لك هذا هي لو راحت وفلتت وفي من عائلة كريمة بنته فلتت طلعت على مصر وقعدت بمصر بعده فلتت راحت، لأنه يعني زوجها والعياذ بالله مجرم، يعني مجرم مجرم مجرم يعني أبدا كل رجولته بتجي عليها. هي قد الإنسان له طاقة على مين بيكون يعني فلتتها والعياذ بالله، ولو زنت أو كذا شيء عن مين إلا هدوه. بهذا تفريط ما بيجوز هذا. فبعضهم بقى بعضهم بيقول لا إيه فوتي ولنورجي وكذا، كمان مو هيك يعني الكلام، يعني لا إفراط ولا تفريط. ديننا ديننا الحمد لله هو الدواء. نعم هلا بيجيبوا دواء من برا، دواء مزور، واحد اللي واصفه بعمره ما بيعرف شو هذا الطب، لا بالعكس بده يأذي المريض. عم يصفونا دواء يأذي المريض، دواء يخرب البيت يعني. أما الله سبحانه وتعالى هو داء رحمة وشفاء، ربي قال قد جاءتكم موعظة من ربكم وهو دواء اسمه قد جاءتكم موعظة. شو الآية بسورة يونس؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. شفاء ربي قال فيه، ربي قال فيه آية تانية فيه شفاء بسورة فصلت، فيه شفاء ربي قال سبحانه وتعالى فيه شفاء يهدي للتي هي أقوى. معناتها يعني أوقات بحكي كلمات بقول لك صدقوا الله لحد ما بيصدق الله، يقول لك إن أنت نسأل الله العافية كأنه ما عم يصدق الله. الله ما في صدق، أعوذ بالله. هذا اللي صاير فينا. طيب الغشاش مصدق الله شيء؟ أزدي اسم الغشاش بيصدق الله؟ ما هيك ولا لا؟ ما له مصدق الله، لو مصدق الله ما بيغش. بقى الله يعفو عنا يا رسول الله. يا سيدي وروي عن مالك من قال لامرأته قد فارقتك أو سرحتك أنه من صريح الطلاق. أيوة. لقوله أنت طالب. أيوة. وروي عنه أنها جناية يرجع فيها. أيوة. روي عنه عن إمام مالك أي هدول هذه الألفاظ كمان صريحة عند السادة الشافعية ومر كلها ذكر ليش أنها مذكورة في القرآن فراق ففارقوهن أو سرحوهن وكمان الطلاق كل مذكورة بصريحة. هذه الألفاظ الثلاثة هي صرائح، يعني كيف شو معنى صرائح؟ يعني يقع بها الطلاق بدون نية. نعم. وروي عنه أنها كناية، شو فارقتك واسترقتك، نعمة كتير نعمة كبيرة، يعني أنه كتاب بيقول فرقينا فرقينا فرقينا يعني طلاق، يعني بس بقى ربك حميد ما بيقول له فرقينا ما بيقول له فرقينا يعني ما تعديت علينا نحن ثقاف، لا بقينا محافظين نحن محافظين همزة همزة هذه مثل المصاري افرقينا يعني ما بشي يعني. فارقينا الأرض يعني فارقينا افرقينا شو فرق فرق شو الفرق. نعم يلا سيدي. ويسأل عما أراد من العدد مدخولا بها كانت أو ويسأل ما أراد من العدد مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها. نعم. قال ابن مواد وأصح قوليه في التي لم يدخل بها أنها واحدة. أيوة. إلا أن ينوي أكثر. نعم. وقال ابن القاسم وابن عبد نعم سيدي يلا. وقال أبو يوسف هي ثلاثة ومثله خلاتك أو لا أمن لا منك لي عليك. أيوة. شيء الله عجيب عم يقول وقال هي ثلاثة. نعم. نعم. وأما سائر الكنايات فهي ثلاث عند مالك في كل من دخل بها. لا في كل من دخل بها. أي أمر الله. نعم. لا ينوى فيها لا. لا ينوى. فيها قائمها. أيوة. فهي ثلاث لا ينوى. حلو التعبير. لا ينوى فيها قائلها يعني ما بنسأل عن نيته. نعم. وينوى في غير المدخول بها يعني ما ينوي كان مشكلة. نعم. فإن حلف وقال أردت واحدة كان خاطرا من الخطاب. أيوة. فإن حلف وقال أردت واحدة كان خاطبا يعني كان خاطبا يعني صارت أجنبية عليه يعني بدك تخطبها مثل غيرك يعني معنى ذلك أن لغيرك عليها سبيل. نعم. نعم. لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات. لذلك اللبعة أنت خلية أنت. نعم. والتي لم يدخل بها يخليها ويبريها. يخليها ويبريها وتبينها الواحدة. بس يعني هو يعني كأنه عزناه فحبدا. أم إلا أنت برية. يعني عنا. أي بقى تحملوا ياها يعني طلعت لا تشلون يعني ليش؟ الأصل براءة الذمة يعني. لذلك هي بحسب ما ينوي. واحد يعني سأل الشافعي. نعم. وأقوى دعينا من أصحابه وهو قول جماعة من أهل المدينة أنه ينوى في هذه الألفاظ كلها. بنسأله شو نيته ويلزمه من الطلاق ما نوى هيك منية. وهذا مذهب السادة الشافعية. وقد روي عنه في البتة الخاصة في البتة إن البتة خاصة كل همزات الهمزة وصل إلا في البتة وقيل إنها وصل حتى. نعم. خاصة بين سائر الكنايات أنه لا ينوى فيها يعني في هذه يعني لا في المدخول بها ولا في غير المدخول بها. نعم. قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه له نيته في ذلك كله فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحدة بالغة وهي ألحق بنفسها كلها هي على جوال يعني. أنت يا جوال في قولوا أنت خلية ما هي كلها. يلا سيدي. وإن نوى اثنتين فهي واحدة. وقال الزهر إن نوى اثنتين فهما اثنتان. ربا وعيد والله. وقال الثوري وأبو حنيفة وصعب له نيته في ذلك كله فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحد باينة وهي أحق بنفسها يعني بانت. وإن نوى اثنتين فهي واحدة. ليش؟ لأنه ما قرر. وقال زفار اثنتان. نعم. وقال الشافعي هو في ذلك يعني اثنتان ولا تبين هذا الفرق. نعم. وقال الشافعي هو في ذلك كله غير مطلق حتى يقول أردت بمخرج الكلام مني طلاقا يعني بما خرج مني من الكلام فيكون ما نوى. هذا فإن نوى دون الثلاث كان رجيا. نعم. ولو طلقها واحدة بائنة كانت رجيا. ولو طلقها واحدة بائنة واحدة بائنة كانت رشعية، يعني أراد بها أن تبين، ولو طلقها واحدة بائنة، يعني إذا نقول هو ما فصل لا مدخول ولا بغير مدخول، غير المدخول بها يطلقها طلقة واحدة تبين، أما المدخول بها إذا طلقها طلقة واحدة وطلقتين هي رجعية، لكن ولو طلقها واحدة بائنة كانت رجعية. والله الكلام ما فهمته. واحدة بائنة كانت رجعية، يعني نقول أراد بها، يعني كيف يريد البينونة ويقول كانت رجعية، يعني حسب الظاهرة ما فهمت، متناقض الكلام. طلقها واحدة بائنة كيف تبين بينونة صغرى؟ كيف تبين بينونة لا صغرى ولا كبرى؟ لا صغرى ولا كبرى ما بتبين. أنا هذا اللي ما في. ولو طلق واحدة بائنة، أين تصير بائنة؟ شلون تصير؟ إلا بالمدخول فيها بس فقط، إلا بغير المدخول بها. يعني إحنا فعلنا بغير المدخول. هلا نحن عم نحكي، ما بدنا نكبر الدائرة، عم يحكي عن مذهب الشافعي. لو هو قال ليك مثلا قال طلق بائنة، ما بصير بائنة. هم يعني شلون بده يصير بائنة؟ يعني شو صار بائنة؟ شو معناتها؟ يعني ثلاثة أول ثلاثة الأصوفية الثالثة كان في سنتين. لا لا هذا من عندك جبت له إياها طبعاً. ولو عم يقول واحدة نية بائنة كانت رجعية، شلون واحدة بائنة؟ يعني بائنة شلون بائنة؟ يعني بصير ثلاثة ما بتبين، يعني عم يقول هو يعني مالك الله يرضاه طلقها واحدة، لو ألا واحدة طلقها طلقة بائنة هيك قال طلقة بائنة هيك نقول، أما إذا كان ألا طلق وأراد بائنة وأرادها بائنة، طلقة كانت رجعية. المشكلة يعني ما عم يخلينا مجال يعني لا إلى وجه. كانت رجعية يعني برجعها، يقول كانت بائنة أراد بائنة، يعني من هلأ بنتي يعني خلص قبل ما تخلص عدتك. شو كانت رجعية معناتها؟ لا مؤمن يعني كله قبل ما تخلص العدة. هذا الكلام أنا ما فهمته. يلا سيدي لا لا خلص سيدي ما شيء. ولو طلق كل المذاهب ما في شيء يعني. خلص حكى كثير وسع كثير كل مسألة ذكر له. هذا الكلام يعني في نظر يعني أنا ما فهمته خلاص. ولو طلقها واحدة بائنة كانت رجعية، شو معناته هذا الكلام؟ يعني واحدة رجعية بائنة، واحدة ما بصير بائنة، واحدة ما بصير بائنة. لا مش شافعي ولا غيره. ما الفرق بين الصغرى والكبرى؟ أخي البينونة الصغرى بطلقة واحدة وتنتهي من عدتها، فعندها تبين بينونة صغرى. فمع ذلك عندما تبين بينونة صغرى بدها يعني عندها لا ترجع إلا بالطلاق. هون باينة قال كانت رجعية، يعني ما بدأ عقد. يا سيدي ولو طلقها واحدة باينة كانت رجعية، يعني شو بيريد منها؟ مو يكون في شيء ما انتبهت له. يلا سيدي علي أن نتركها هيك ما بدون أحسن ما نحمل شيء يعني كلام يعني ما له سبيل. نعم. قال إسحاق كل كلام يشبه الطلاق فهو ما نوى من الطلاق. فهو ما نوى أو ما نوي من الطلاق. كل كلام يعني هل الفاظ الكناية يشبه الطلاق، مثل ما أنا روحي ما عاد بدي أشوفك ومن هالأشياء هي روحي البسيون لغيري، هاي روحي البسية لغيري، يعني كل هالأمور يعني كل كلام يشبه الطلاق فهو ما نوى من الطلاق. وقال أبو ثور هي تطليقة رجعية ولا يسأل عن نيته، تطليقه بس يعني شوف عن ولا يسأل، شوف الكلام يعني ولا يسأل عن نيته، النسيون قدام غيري عن كل شيء يشبه الطلاق، يعني بده يعني الطلاق يعني انفك فك، هي مربوطة فرضنا انفك فك ولا اطاح بالسكين ولا حرق حرق ولا المهم خلاص ما انفك خلاص فك. لا اخي طلاق بتكون فك واحدة اسمها هي طلاق. ايه ابو ثور قال لها هي تطليقة لكن رجعية ولا يسأل عن نيته. ليش يعني طلاق؟ ايه مو صريح هذا، لكن صار شافعي بعدين ابو ثور، هو مجتهد كان وامام مذهب كان لكن صار شافعي الله يرضى عنه. نعم يلا سيدي. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان لا يرى طلاقا بائنا الا في خلع او ايلاء. يا سلام، وهو المحفوظ عنه. ايوه طلاقا بائنا الا في خلع او ايلاء، يعني شو ما كان ثلاثه كذا شو ما كان ما في، اما خلع او ايلاء يعني ليش بقى الايلاء؟ يعني اذا حلف يعني يعني آلى أن لا يأتي أهله كمان، يعني هي صعبة كمان، بتطلق بائن هي بيطلق عليه القاضي إذا أبى، يعني هو يعني من حلف يبدو يطلقه، حلف أن لا يأتيها، يعني الذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، من حلف أن لا يأتيها عم يقول هذا خلع يعني في إيلاء، يعني معنى ذلك يعني إيلاء بينتظر القاضي أربعة أشهر، بعد الأربعة أشهر إما أن يفي فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. إيه عزم الطلاق يعني إذا آلى يعني ولم يرجع يعني معناته صار بائن، هيك بده. نعم يلا سيدي. قاله أبو عبيد، وقد ترجم البخاري باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو البرية، يعني أو أنت برية أو الخلية أو ما عنى به ما عني به من الطلاق فهو على نيته، وهذا منه إشارة إلى قول الكوفيين والشافعي وإسحاق في قوله ما عني به من الطلاق، والحجة في ذلك أن كل كلمة تحتمل أن تكون طلاقا أو غير طلاق، فلا يجوز أن يلزم بها الطلاق. أيوة أن يلزم بها الطلاق إلا أن يقول المتكلم إنه أراد بها الطلاق، وإلا على الحال الإنسان بيحكي كلام كثير فيلزمه ذلك بإقراره. نعم. ولا يجوز إبطال النكاح لأنهم قد أجمعوا على صحته بيقين. شايف هذا الكلام، ولا يجوز إبطال النكاح، هذا لازم يعرفوا كثير الناس يعني اللي بيفتوا، لأنهم قد أجمعوا الجميع على صحته بيقين، يعني لا يحل إلا بيقين. نعم. لذلك اللي مثل ما أنا اللي بيقول طلقت يعني على أساس أن الرجل فرع يعني إلى دعم يخبص أكثر من غيره، يعني هاي زوجي ما بتحل إلا بشيء أكيد، هيك الأصل، لكن بيبين له ولا يخفى الورع، الأصل إنه هي، لكن في من الناس قد يقول إنها طلق، ما أنت اختار بقى. نعم. قال أبو عمر واختلف قول مالك في معنى قول الرجل لامرأته اعتدي. أيوة اعتدي أو نعم أو قد خليت أو حبلك على غاربك، فقال لا ينوى فيها وهي ثلاث. أيوة شايف مثلا نفس الشيء ها. ذكروا نفس ذكروا عن مالك، هلا نقلوا عنه أبو عمر بن عبد البر يعني. طيب. وقال مرة ينوى فيها كلها. كلها. المدخول بها وغير المدخول بها وبه أقول. وقال ينوى فيها كلها طمعا وبه أقول. شو مين عم يقول وبه أقول؟ أبو عمر بن عبد البر. ما هي أبو عمر سيدي مالكي صاحب لكن صاحب الاستذكار. نعم. قلت ما ذهب إليه الجمهور وما روي عن مالك أنه ينوى في هذه الألفاظ ويحكم عليه بذلك هو الصحيح. أيوة شايف شو مع أنه مالكي هو الصحيح غيره عم يقول لا يعني ما قال هو الأصح هو الصحيح يعني معنى ذلك غيره خطأ. من لما ذكرنا من الدليل وللحديث الصحيح. نعم. الذي خرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وغيرهم عن يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة. نعم البتة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة. ردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينوى يعني. نعم. قال ابن ماجه سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول ما أشرف هذا الحديث يعني كثير عجيب فيه يعني. هو كله شريف لا حديث لكن هذا الحديث كثير كثير صفيف يعني إنه معناتها ننظر إلى نية الرجل يعني هذا الرد يعني واضح على من يقول لا ينوى لذلك قال ما أشرف هو يظهر كان يقول هيك هذه عين هذا الحديث نصره يعني فعلا يعني كل دواء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعم. وقال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير أراها البتة وإن لم تكن له نيلة. نعم. إلا بعد زوج. أيوة والله هي فعلا يعني نعم. وفي قول الشافعي إن أراد طلاقا فهو طلاق وما أراد من عدد الطلاق. نعم. وإن لم يرد طلاقا فليس بشيء بحث إيه لأنه إلا يعني كان من قبل كالميتة وكذا بريد شيء تاني يعني يعني بعرف إنك مثلا ما بقدر أقعد معك مثلا ما بده يطلق يخرب بيته يعني ما بده يعني ايه دغري لبسنا اياها طلاق يعني. طبعا انا ما بحكي يعني بس منظر بلسان بتكلم بلسان العلماء انا ما لي علاقه حتى ندور اذا كانوا من دون يعني اذا كانوا باضطرار ما فيها حرمه الميت والدم والاحمر والزيت شو يعني اذا واحد اضطر نهايه الايه اذا واحد اضطر يعني فحموه بس الاصل فيها شو حرام ايه بس هو مو مضطر قال أبو عمر أصل هذا الباب في كل كناية عن الطلاق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للتي تزوجها حين قالت أعوذ بالله منك. نحن بنحكي على قد ما بيحكوا مو نحن أنا عم بحكي بلسان إمام الشافعي وإن نحن نحكي يعني شو قالوا لما من أولي يعني أما اثنين جبلين يجي واحد من تحكيات بيروم عيس الله يرضى عنه بدنا مدده. نعم. وقال أبو عمر أصل هذا الباب في كل كناية عن الطلاق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للتي تزوجها حين قالت أعوذ بالله منك قبلت بمعاذ إلحقي بأهلك قلت بمعاذ إلحقي بأهلك اللهم صل وسلم وبارك عليه فكان ذلك طلاقا. شو بس درستوا هذا الحديث يعني أخرجه أحمد والبخاري من حديث أبي أسيد بن سعد وأخرجه البخاري من حديث أبي وسيد بحري، وأخرجه البخاري أيضا من حديث عائشة، وأخرجه من نحو مسلم. سبحان الله، عجيب يعني، سبحان الله، يعني في أشياء يعني الله سبحانه وتعالى يجريها على الإنسان من أجل أن يرحم غيره به أو يبين لغيره. يعني مثل مثلا أنا أولاد من عندي، يعني استغفر الله ما شفته، أنه الصحابي رضي الله عنه بالغزوة أحد عصوا، لكن سبحانه وتعالى بده يسن ويعلمنا، يعني يعلم كل المسلمين بالصحابة، ولا الصحابة أعلى من أنه يعني أنه يعصوا يعني. لكن ربي قال وعصيتم، كل أكابر الصحابة يعني كان إيه وعصيه الله، يعني مثل ما قال سبحانه عليه الصلاة والسلام إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن. فأنا أعلمكم وأنا بقول الصحابة عاليين كثير، لكن الله سبحانه وتعالى أجرى عليه، طبعا هن اللي فعلوا وهن اللي عصوا، لكن أراد الله سبحانه وتعالى شيء من أجل أن يرحمنا بسورة أهل عمران، أنه نشوف شوفوا شو الخلاف والمعصية شو صار، تأذى سيدنا النبي بشؤم المعصية، واتقوا فتنة، يعني أشياء رحمة رحمة رحمة رحمة إذا أخذنا فيها عظيمة جدا، وهذا اللي عم يصير. إيه كمان مثلها يعني، يعني امرأة وعليه الصلاة والسلام يعني ما خطبها لما وجهها، يعني امرأة يعني، يعني هذا الأمر هذه طبيعي يعني بين الأزواج، يعني يعني قد أقول أعوذ بالله منك، يعني شلون هيك صارت يعني؟ إيه سبحان الله، يعني شو هيك التبس عليها، شو صار عليها مشان نتعلم يعني هيك سبحانه، ولا شيء أمر طبيعي أو ما تحمله يعني، يعني يعني سبحان الله يقف الإنسان يعني على قد ما سمع، يعني نسأل الله العافية، يعني هاي مسكينة قديش حرمت يعني، قديش حرمت يعني، يعني وبعدين يعني اللهم صل عليه، رؤيته بس رؤيته يعني، يعني بتاخذ بالعقل يعني، يعني هيك سبحان الله. نعم نعم الله يسلمك. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه لذلك الله يكرمنا بالسعادة، الله يكرمنا بالسعادة، إن الذين سبقت لهم من الحسنى. نعم. قال كعب بن مالك رضي الله عنه لامرأته حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزالها الحقي بأهلك. إيه هذا كما حديث صحيح، هذا الحقي بأهلك، إيه طلعي ما طلعي، فلم يكن ذلك شيء كلام على يعني نص هذا. نعم، فدل على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النية، وأنها لا يقضى فيها إلا بما ينوي اللافظ بها. نعم. وكذلك سائر الكنايات المحتملات للفراط وغيره، هذا اللي أخذ ممكن يعني نعتذر يعني عن ما قاله علماء ما بيعرفوا الحكي، يقول لك لا في فحوى ألا إلحقي بأهلك، لأنه قال له اعتزل أهلك فألا الحقي بأهلك، لذلك الدليل إذا طرأ احتمال بطل به الاستدلال، ولا بيعرفوا الحكي أكثر منه، لكن هيك نظروا يعني الله يرضى عنه. نعم سيدي. وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها ولا يكنى ولا يكنى بها عن الفراق، فأكثر العلماء لا يوقعون بشيء منها طلاقا، وإن قصده القائل شايف أحلى الحكي، يعني قال لها أنت طاولة يعني ونوى الطلاق، قال لا ما طلق هذا، ما بصير هذا، لا يوقعون بشيء منها طلاقا، وإن قصده القائل. يا سلام أحلى الحكي، وهذا ناصين عليه، بس هذا يلتبس على الكثيرين يعني. وقال مالك: كل من أراد الطلاق بأي لفظ كان لزمه الطلاق، حتى بقوله كلي واشربي وقومي وقعدي وقومي وقعدي، ولم يتابع ولم يتابع مالكا على ذلك إلا أصحابه تعصبوا. والله الله يرضى عنه، اللي بيقول اللهم أمت الشافعي وإلا ذاب دين مالك بيقولك يعني. يعني في أوقات عصبية واضحة، رجل يعني والله أتقل من ذهب يعني الإمام الشافعي يعني، الله يرضى عنه، تدي عليه هيك على ذمة الرواة وبالسجود يعني الله يعفو عنا بعصبة ما تعصب هذا صراحة، ما يعني عندما دع ما فهم هذا، مع احترامي يعني له أو مع عدم احترامي له يعني، والله يعني فعلا فعلا أني شافعي يعني. شوف سؤال الإمام أحمد: هو كالشمس للدنيا والعافية للبدن، هذا الإمام الشافعي الله يرضى عنه، لذلك قال إلا أصحابه الله يرضى عنه. سيدي ما ليس صحيح ما يقال ان مذهب الحنبلي اكثرهم تساهلا لامور الدنيا؟ نعم، مذهب الحنبلي يقال انه اكثرهم تساهلا لامور الطلاق، انه لا يقعون الطلاق الا لا احد قال هذا الكلام الحقيقه. أنا يريد يعني ابن تيميه من هذا، هو حنبلي لكن يعني قام باراء وحده، كل أتى يعني هلا مثلا نسحى على الجوربي ولا حنبلي يا أخي، مذهب الحنبلي لا مو حنبلي ولا شيء، هذا كلام لا ابن تيمية ما على شيء، ولا يتابع عليه بشكل، والله أنا متابع ما يتابع يستوفلو يعني طلاق سيدي وليس المسحة طلاق يعني شري أعلى من قصة إيه هذا إيه ما على شيء طلاق إيه الطلاق ثلاث إيه كمان هذا لا ابن تيمية لا يتابع عليه المذهب الحنبلي كمان. والله بس يعني شفنا انه فيه يعني كثير حكوا عليها، والقانون السوري قانون شرعي كله يحكم بذلك، علماء كثير يحكمون بذلك فلا بس يعني، ولا كنا نص النسوان طلقت يرحم الشيخ صالح توفى الشيخ احمد الشامي الله يرحمه ورحمه الله مفتي كان دوما ايه الله يرحمه، طلع يعني حشد كبير يعني، ورجل والله من الاكابر الله يرحمه ويرضى عنه يعني له سيرة عاطلة جدا بالخلق يعني رحمة الله يعني والتواضع. ايه هذا بس الجنازة نص النسوان لك لو الشيخ عمل الشامي كله بيوته لو في حرمة ولا كراهة في اتباع نساء للجنائز، حرمة ولا كراهة؟ ليس اتباع نساء لا يعني كراهة مو حرمة يعني، إذا متسترات أو غيرها كراهة، ويرجعنا مأزورات غير مأزورات يعني. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوحيد وعافنا واعف عنا، اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم موتانا وعافينا واشف مرضانا وأصلح أحيانا، ومنك يا الله لا تقطع رجاءنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تعيقنا عن العلم بهاية ولا تمنعنا عنه بمعنى، واحفظ علينا العلم إذا وقت الحاجة إليه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق والأعمال، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وارزقنا طيبا واستعملنا صالحا، وعلى علينا بعوائلك الحسنى فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد.